بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ولا نزال نتكلم في أحكام الطلاق، وقد وصلنا اليوم إلى بحث جديد وهو الكنايات في الطلاق. نعم. وكنايات الطلاق فصل. كنايات الطلاق، طبعا أخوانا، كنايات الطلاق هذه كلمة يعني فقهية. احنا اعتدنا ان نسمع الطلاق الصريح. الطلاق يا اخوان الاكارم الفاظه اما ان تكون صريحة او ان تكون كناية، فاذا كان اللفظ موضوعا للطلاق مستعملا فيه وان ذلك كثر بين الناس بحسب الاستعمال فيقال له صريح، مثل أنت طالق، كلمة طالق لفظ موضوع لي يعني إنهاء العلاقة الزوجية لرفع القيد في النكاح، ويعني وضع هذا اللفظ للطلاق للفراق بين الزوجين، كلمة طالق، كلمة طلقتك، كلمة مطلقة وما شابه ذلك، هذه ألفاظ موضوعة لرفع القيد. طيب، هناك أخواننا ألفاظ أخرى لم توضع لهذا المعنى لكنها قد تستعمل فيه، إذن هي في أصل الوضع لم توضع لهذا المعنى لكنها قد تستعمل فيه، كما نقول مثلا إلحقي بأهلك، لو إنسان أن زوجته روحي لعد أهلك، اذهبي إلى أهلك. هل هذا اللفظ ليس موضوعا في الأصل للطلاق لكنه قد يستعمل للطلاق، قد يستعمل للطلاق، فهذا يقال له لفظ كناية، لفظ كناية. وعلى ذلك فهذا اللفظ إذا أطلق وأريد به الطلاق يقع به طلاق بائن، مرجعي طلاق بائن. أما إذا أطلق ولم يرد به شيء فإنه لا يقع به يعني شيء. يعني لو إنسان عمل لزوجته قالت له أنا رايح لعند أهلي، قال لي روحي، هذا الكلام واضح أنه لم يرد به الطلاق، فنقول هذا لا يقع به الطلاق. طيب، هي قال لها اذهب إلى أهلك، قال ليس هناك نية. لذلك الألفاظ الصريحة الموضوعة للطلاق يقع بها الطلاق بلا نية لأنه وضعت للطلاق. يعني إنسان قال لزوجته أنت طالق بدنية، ما بدنية، لك والله أنا مو ناوي أنا كذا، نقول له أنت بهذه الكلمة استعملت لفظا صريحا، والصريح لا يحتاج إلى النية، أما الكناية تحتاج إلى نية، لذلك لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى. والألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق رجعيا، يعني أثناء العدة يمكن أن يراجعها من غير عقد. أما ألفاظ الكناية فالأصل فيها أنه يقع بها الطلاق بائنا، يعني لا يحق له أن يراجعها في العدة إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. لذلك الطلاق الرجعي تبقى أحكام الزوجية بعد الطلاق إلى انتهاء العدة، تبقى أحكام الزوجية إلى أن ينتهي، أن تنتهي العدة. أما أحكام البائن تبقى، يعني تنتهي أحكام الزوجية بالطلاق ويبقى بعضها في حق النسب إلى نهاية العدة، إلى نهاية العدة. أما الطلاق البائن إخوان أكارم ترتفع به الزوجية وتثبت به الحرمة، لذلك المرأة في الطلاق الرجعي تعامل زوجها ويعاملها ويعاملها كأنها زوجته من حيث الستر والخلوة وما شابه ذلك. بل قال الفقهاء يعني ينبغي عليها أن تتشوف إلى زوجها في عدة الطلاق الرجعي. لماذا؟ لأنها زوجته ورجاء أن يراجعها. أما في الطلاق البائن فإنها تعامله معاملة الأجنبي ويعاملها معاملة الأجنبية من حين العدة، من حين وقوع الطلاق بينهما. ليه؟ لأنها صارت بائنا منه، يعني مطلقة طلاق بائن كأنها امرأة أجنبية، لارتفاع النكاح من أكثر الوجوه وبقائه في بعض الوجوه كالعدة والنسب وما شابه ذلك. نعم. وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال. إذن هدول اثنين، لا يقع بها الطلاق إلا بنية ينويها الزوج أو بدلالة الحال. والعلماء قالوا إخوانا دلالة الحال هي في الحكم القضائي، أما في الحكم الدياني الذي فيما بينك وبين الله فالمعتبر هو النية. يعني إنسان يعني قال لزوجته أثناء خلاف وعم تشاجر ويتخانق وكذا صوت عالي، قال لا اذهبي إلى أهلك. هو الآن يعني أراد من قوله اذهبي إلى أهلك أن يرسلها إلى أهلها ليؤدبها لإنهاء المشكلة وما شابه ذلك. ما نوى الطلاق أبدا، لكن دلالة الحال قرائن شو بتدل؟ أنه طلاق، أنه قال ذلك أثناء الخلاف. نعم. أو امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لا اذهبي إلى أهلك، الظاهر أنه جواب لها إن أطلقتك. لكن هذا أخواننا القاضي يقضي بهذه الدلائل، أما هو إذا لم ينوي لا يقع بذلك الطلاق. إذن هذا في الحكم فيما بينك وبين الله في حكم النية، أما دلالة الحال يحكم بها القاضي. لاحتمالها الطلاق وغيره، لأنها غير موضوعة له، لأن هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغيره. الحقي بأهلك، قال لها أنت بائن، أنت بائن. هذه الكلمة أخواننا تحتمل البينونة في الطلاق وتحتمل البينونة في المكان. يعني لو إنسان قال أنت بائن عني يعني أنت بعيدة عني، تحتمل لغة، بل البينونة الأصل فيها هيك. لذلك إخواننا نقول ألفاظ الكنايات هي ألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، لذلك لا يثبت الطلاق إلا بالنية. فلا يتعين إلا بالتعيين، وهو أن ينويه أو تدل عليه الحال فتترجح إرادته. قال ويقع بائنا، لأنه يملك إيقاع البائن، وإنه أحد نوعي البينونة. الطلاق يا أخواننا نوعان بداية، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق نوعان، رجعي وبائن. والطلاق البائن كمان نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. لسوء الحظ يا أخوان هناك فهم خاطئ عند البعض. البعض يقول أن الطلاق ثلاث مرات، الطلقة الأولى رجعي، الطلقة الثانية بائن بينونة صغرى، الثالث بينونة كبرى. هذا كلام غير صحيح. الطلاق الأول والثاني قد يكونان رجعيين وقد يكونان بائنين بينونة صغرى، الطلاق الثالث قطعا هو بينونة كبرى. إذا ممكن يكون المرأة تطلق أول طلقة وتكون بائن، ممكن امرأة تطلق طلقة ثانية وتكون رجعي. لذلك هذا بحسب الألفاظ. لذلك الآن ألفاظ الكنايات يقع بها الطلاق بائنا. ليه؟ وذلك لأنها ألفاظ تحتمل الطلاق، وقد تعين الطلاق بالنية أو بدلالة الحال. هي ألفاظ تحتمل الطلاق وقد تعين الطلاق بالنية أو بدلالة الحال. نعم. وإنه أحد نوعي البينونة فيملكه كالثلاث. نعم. وقد أوقعه بقوله أنت بائن أو أنت طالق بائن أو أبنتك بطلقة ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ تدل على البينونة بصريحها ومعناها، فإن قوله بائن صريح، وبتلة ينبئان عن القطع، وذلك في البائن دون الرجع. هذه ألفاظ طبعا عامة الناس لا يعرفونها. أنت بتة، شو يعني بتة؟ يعني قطعت العلاقة معك تماما. أنت بتة، أنت بتلة من هالبتول، وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه انقطاعا. فالبتل هو القطع، لذلك لما يقول لها أنت بتلة يعني أنت منقطعة، قطعت العلاقة معك. فهذا القطع يحتمل قطع العلاقة الزوجية ويحتمل شيء آخر، لذلك هذا لفظ يحتمل الطلاق وغيره. فإذا نوى به الطلاق ماذا نقول؟ هذا لفظ من ألفاظ الكناية، نوى به الزوج الطلاق فيقع به الطلاق بائنا. وكذا سائر الألفاظ إذا تأملت معناها. قال إلا اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة، فيقع بها واحدة رجعية. يعني الآن هذه ثلاث ألفاظ من ألفاظ الكناية، ما هي؟ اعتدي، استبرئي رحمك، وأنت واحدة. هذه ثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية حقها أن يقع بها الطلاق بائنا. ليه؟ لأن ألفاظ كناية على القاعدة يعني، لكنها مستثناة من هذا الحكم، فيقع بها الطلاق رجعيا، يقع بها الطلاق رجعيا وليس بائنا. لو إنسان قال لزوجته اعتدي، شو يعني اعتدي؟ اعتدي يعني امسك العدة، معناها عدة زواج. طيب لماذا تمسك المرأة العدة؟ ليه؟ لأنه مطلقة. طيب وقد يراد به اعتدي نعم الله عليك. إنسان شاف زوجته مفرطة في النعم ماذا قال لها؟ اعتدي. شو يعني اعتدي؟ يعني عدي نعم الله عليك. طيب هذا اللفظ يحتمل، لذلك نقول هذا من ألفاظ الكناية يحتمل الطلاق وغيره، لكن لا يقع به الطلاق بائنا لو نوى. يعني لو إنسان قال لزوجته اعتدي ونوى به الطلاق لا يقع به الطلاق بائنا، وإنما يقع به الطلاق رجعيا. كمان إنسان قال لزوجتي استبرئي رحمك، طيب لماذا يقول لها هذه الكلمة؟ طبعا حتى يطلقها، لأنه طلقها الآن هو بده يتيقن ما في حمل. طيب وقد يقول الزوج لزوجته إن استبرئي رحمك يا ترى في حمل هالشهر أو ما في حمل، مو مشان الطلاق أبدا، بده يطمن إنه في حمل أو ما في حمل. طيب إذا هذا اللفظ يستعمل وقد يراد به الطلاق وقد لا يراد به الطلاق، إذا هو لفظ من ألفاظ الكناية. لكن مع ذلك لو أنه أطلقه ونوى به الطلاق ماذا يقع به الطلاق؟ رجعيا لا بائنا. إذن على خلاف القاعدة، القاعدة أن الطلاق في الكنايات ماذا يقع؟ بائن، وهنا ماذا وقع؟ رجعي، على خلاف القاعدة. طيب اللفظ الثالث، لو قال لها أنت واحدة، أنت واحدة، شو يعني أنت واحدة؟ يحتمل أن يقال أنت طالق طلقة واحدة، ويحتمل أن يقول لها لك أنت واحدة عندي ما عندي زوجة غيرك. إذا اللفظ يحتمل معنيين، كلمة أنت واحدة تحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، فإذا نوى به الطلاق كان لفظا من ألفاظ الكناية. لكن ماذا يقع به الطلاق، رجعي أم بائن؟ قال هنا يقع الطلاق رجعيا، هنا يقع الطلاق رجعيا. إذن القاعدة إخواننا أن ألفاظ الكنايات يقع بها الطلاق بائنا إلا ثلاثة ألفاظ، ما هي؟ اعتدي، استبرئي رحمك، أنت واحدة. لأن قوله اعتدي يحتمل اعتدي نعم الله تعالى، ويحتمل اعتدي عدة الطلاق. نعم. فإذا نواها يصير كأنه قال طلقتك فاعتدي. لذلك كلمة اعتدي لو نوى بها الطلاق هذه لا يقع بها الطلاق إلا بتقدير إيقاع الطلاق، يعني لما يقول لها اعتدي يمسك العدة، ليه؟ يعني طلقتك، إذا معنى ذلك اعتدي يدل على الطلاق اقتضاء، يدل على الطلاق اقتضاء، لذلك تقدير الكلام طلقتك فاعتدي. طيب لو صرح بهذا المقتضى، هذا الشيء المحذوف، لو أظهره، لو قال لها صراحة طلقتك فاعتدي، ماذا يقع به؟ رجعيا، يقع بها الطلاق رجعيا. قال وكذلك إذا حذفه وأضمره أيضا يقع به الطلاق رجعيا، وذلك يوجب الرجعة، وذلك يوجب الرجعة. وأما قوله استبرئي رحمك فلأنه يستعمل للعدة إذ هو المقصود منها، ويحتمل استبرئي لأطلقه إذ هو المقصود منها، وهو استبراء الرحم، استبراء الرحم. طبعا إخواننا هذه إحدى حكم العدة، لذلك لو أن امرأة كانت مستبرئة لرحمها متيقنة أنه لا حمل في بطنها هل تسقط عنها العدة؟ لا تسقط. لو امرأة غاب عنها زوجها 10 سنين ثم طلقها أو مات عنها، ما الحكم؟ يلزمها العدة. طب رب قائل يقول طب لماذا العدة منشأة برأة الرحيم؟ طب هي ما في حمل أكيد. والبعض يقول لك اليوم لو استطعنا أن نحلل ما في بطن المرأة أو أن نصوب بفحص طبيب أو طبيبة ونتيقن ما في حمل بدأ عدي، نقول له يا أخي براءة الرحم إحدى حكم العدة، ثم إن العدة مرتبطة بالطلاق أو الوفاة، لذلك تثبت العدة بثبوت الطلاق أو الوفاة بغض النظر عن براءة الرحم. ويحتمل استبرئي ليطلقك، فإن نوى الأول كان في معناه فيكون رجعيا لما مر. نعم. شو يعني كان في معناه؟ يعني كان بمعنى اعتدي، استبرئي رحمك لأنني طلقتك. نعم. وقوله أنت واحدة يصلح نعتا لمصدر محذوف، ويصلح وصفا لها بالتوحيد عنده. شو يعني أنت طالق طلقة واحدة؟ هي نعت، شو يعني نعت؟ يعني صفة، صفة لمصدر محذوف، أنت طالق طلقة واحدة، أو أنها واحدة عنده. فإذا نوى الطلاق تعين الأول، تعين الأول وهو أنه نعت لمصدر محذوف. ومثله جائز كقوله أعطيتك جزيلا، أي عطاء جزيلا. نعم. وإذا احتمله فإذا نواه تعين مجملا، فيصير كأنه قال أنت طالق طلقة واحدة. طيب. ولو قال ذلك كان رجعيا فكذا هذا. ولهذا قال بعض أصحابنا إذا أعرب الواحدة بالرفع، يعني لو أنه حرك كلمة واحدة بالإعراب قال لها أنت واحدة بالرفع، تعين المعنى الثاني وهو أنه وصف للزوجة، كأنه قال لها أنت وحيدة عندي، ليس عندي زوج غيرك. ولو قال واحدة بالنصب تعين الطلاق، ولو سكن وقال أنت واحدة نعم كان كناية. هي قال بعضهم إذا أعرب الواحدة بالرفع لا يقع شيء وإنما. ليه؟ لأنه أتى بلفظ لا يحتمل الطلاق ونوى به الطلاق. لما قال لها أنت واحدة، إذا قولا واحدا هو وصف للمرأة، والوصف للمرأة يعني لو إنسان قال لزوجته أنت وحدة عندي ما في زوجة أخرى ونوى بذلك الطلاق لا يقع به الطلاق. وإن أعرب بالنصب تقع واحدة من غير نية، لأنه أو تقع واحدة، تقع طلقة واحدة، تقع واحدة من غير نية لأنه نعت مصدر محذوف. نعم. وإن سكن يحتاج إلى نيته، وعامة المشايخ قالوا الكل سواء. إذن بعضهم أخوان فصل هذا التفصيل، لكن عامة العلماء ماذا قالوا؟ لا، هذا التفصيل موارد، لأن خاصة في حق العامة، العامة لا يعرفون الإعراب، العامة لا يعرفون الإعراب. لأن العامة لا يميزون بين ذلك، فلا يبنى حكم يرجع إليهم عليه، ولا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة إلا واحدة، لأن قوله أنت طالق مضمر فيها أو مقتضى. ولو أظهر لا يعني يقع، يعني لو قال لها اعتدي لأنك طالق، إذن هذا هو الإضمار، كأنه قال لها طلقتك فاعتدي، إذن الطلاق مقدر ويسمى مقتضا أو يسمى مضمرا، إما أنه أضمر في الكلام أو أن الكلام يقتضيه، يعني كيف يطلب منها الاعتداد إذا لم تكن مطلقة. ولو أظهر لا يقع إلا واحدة لما بينا كذا هذا. قال وألفاظ البائن قوله أنت بائن، بتة، بتلة، حرام. خلينا أخوان نقف هنا أخوان الأكارم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.